بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا مريض مرض شديد، ويعني من درس الماضي، ولكن ما اعتدت في حياتي أني أعطل درس من الدروس فاستشفي به، فسأتكلم معكم الآن، فإن خبت جذوتي أكون قد أعذرت، وإن أتممت تكون قد وفيت. نسأل الله سبحانه وتعالى العافية. نحن ذكرنا في الدرس الماضي أن الحكم الشرعي إيجاب ومتعلقه الواجب، وندب ومتعلقه المندوب، وإباحة ومتعلق الإباحة المباح، وكراهة ومتعلقها المكروه، وتحريم ومتعلقه الحرام. وذكرنا خلاف الحنفية في التفرقة بين الفرض والواجب. والمندوب عندنا، بقيت عندنا فقرة لابد من ذكرها. المندوب عندنا أو عند الجمهور يسمى سنة ونافلة، ويكون ويسمى أيضا بالمرغب فيه والتطوع والمستحب، وكل هذه الكلمات مترادفة لا يميز بينها أصحابنا في كتب الفقه، فيقولون سنة ومستحب ومندوب ومرغب فيه، وكلها بمعنى واحد. إلا أن القاضي حسينا من أصحابنا الشافعيين المجتهدين في المذهب، من أواخر المجتهدين في المذهب، قال السنة ما وضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، والمستحب ما فعله مرة أو مرتين، والتطوع ما ينشئه الإنسان باختياره، ولم يرد فيه نقل، كمن أراد أن يقوم نافلة معينة من الليل ليس بالصلاة وإنما بغيرها وتندرج تحت قواعد الشريعة العامة مطلوبة بشكل عام، لم يرد فيها نقل خاص، أو كمن يصوم بعض الأيام التي لم يرد أمر بصيامها، أو لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صامها، فيسمى تطوعا. وهذا مهم جدا، لأن من يقرأ الكتب كما ذكرت لكم في الدرس الماضي يجب عليه أن يكون عالما بمصطلحات مؤلفيها، فحينما يقرأ الإنسان كتاب التعليقة للقاضي حسين فيجب عليه أن يعرف هذا، وأن يعرف أن القاضي حينما يقول هذا سنة يعني به أنه أمر واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وحينما يقول هذا مستحب أي أنه فعله مرة أو مرتين، وإلا فهو التطوع. وفي النهاية عند القاضي حسين السنة والمستحب والتطوع كله يثاب عليه، إن فعله أثيب وإن تركه لا يعاقب، فلا فرق بين القاضي حسين وبين غيره من الفقهاء من حيث النتيجة، ولكن الفرق في الاصطلاح، وهذا تمييز حسن، وللإنسان أن يصطلح بما شاء على ما يشاء. التقسيم الثاني الذي قسمه البيضاوي للحكم، قال الحكم ينقسم بذاته إلى الحسن والقبيح، لا خلاف بين العلماء في جواز استعمال الحسن والقبيح، والحسن إن كان بمعنى ملاءمة الطبع كحسن الحلو ومنافرة الطبع كالنفرة من المر لا خلاف فيه بين العلماء، كلمة مستعملة في اللغة وفي الشرع، ولكن الخلاف بيننا وبين المعتزلة في مصدر التحسين والتقبيح، وسوف لا نتكلم على هذه المسألة الآن، وإنما نتكلم عنها حينما نصل إلى أركان الحكم. فنتكلم على الحاكم، ونذكر هناك خلاف المعتزلة، ونشير إلى وجوه بطلانه. فالقاضي البيضاوي يقول ما نهي عنه شرعا فقبيح، نحن عندنا القبيح ما نهي عنه شرعا، أي أن العقل لا يؤدي أي أن العقل لا يؤدي إلى التقبيح ولا يؤدي إلى التحسين، ما نهي عنه شرعا فقبيح، وهذا يشمل الحرام، وإلا فحسن لم يمنع عنه كالواجب والمندوب وفعل المباح وغير المكلف. فالقاضي البيضاوي يرى أن فعل غير المكلف كفعل الطفل الصغير والمجنون والبهيمة يسمى حسنا، فالقبيح ما نهي عنه شرعا والحسن ما لم ينهى عنه. والمراد بالنهي فيما فهمه الأصوليون المراد به أو يريدون به نهي التحريم ولا يريدون به نهي الكراهة. قال الإمام تقي الدين السبكي: إطلاق الحسن على الواجب والمندوب لا شك فيه، لا خلاف فيه بين العلماء، إطلاق الحسن على الواجب والمندوب. وعلى المباح، هل يطلق على المباح بأنه حسن؟ لأن الحسن في كثير من الأحيان يناسبه المدح، ولذلك اختلف فيه، هل يكون المباح من قبيل الحسن أم ليس من قبيل الحسن؟ ولكن جمهور الأصوليين على أنه من قبيل الحسن، لأن الشارع أذن به، وما دام الشارع قد أذن بالشيء فهو حسن، بغض النظر عن كونه طلبه منا أو لم يطلبه، ما دام قد أذن فيه إذن فهو حسن. وفعل ما سوى المكلف كالنائم والساهي والبهيمة، إن منعنا إطلاق الحسن على المباح فأولى أن لا يطلق على فعل هؤلاء أنه حسن. إذا منعنا إطلاق الحسن على المباح فأولى أن يكون فعل غير المكلف حسنا، وهو الذي اختاره إمام الحرمين. قال: ولا شك في عدم إطلاق القبح في المباح، لا يطلق عليه أنه قبيح. ذكرنا خلافا، هل يطلق عليه أنه حسن أو لا يطلق عليه أنه حسن؟ والجمهور على أنه حسن لأنه مأذون فيه، لكن باتفاق العلماء لا يقال عن الحسن إنه قبيح. فإذا خرج عن قسم الحسن وعن قسم القبيح لا يقال فيه إنه قبيح ولا يقال فيه إنه حسن، على رأي الفريق المقابل للجمهور. ما هو؟ قال: ليس بحسن ولا قبيح، هكذا قال إمام الحرمين رحمه الله تعالى. قال: فإن القبيح ما يذم عليه، وهذا لا يذم عليه، والحسن ما يسوغ الثناء عليه، ليس مضطردا لكنه ما يسوغ الثناء عليه، الحسن ما يسوغ الثناء عليه وهذا مضطرد، وهذا لا يسوغ الثناء عليه، قد يقع لكن إجمالا لا يسوغ الثناء عليه. الجمهور على أن المباح يقال له إنه حسن، فعل غير المكلف، من منع إطلاق الحسن على المباح قال هذا أولى بالمنع، ومن قال إن فعل المباح حسن تردد في هذا. وإمام الحرمين رحمه الله تعالى اختار أن فعل غير المكلف لا يقال فيه إنه حسن، فعل غير المكلف. وأما المكروه، المكروه ذكرنا أنه ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. إمام الحرمين قال: ليس بحسن ولا قبيح، إمام الحرمين قال المكروه ليس بحسن ولا قبيح. ليش ليس بحسن؟ قال: لأنه نهي عنه، ليس بحسن. وليش ليس بقبيح؟ قال: لأنه مأذون في فعله، يجوز الإنسان يفعل المكروه. المكروه ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، إمام الحرمين قال هذا لا يقال له لا حسن ولا قبيح. ليش لا يقال له قبيح؟ قال: لأنه يجوز فعله. ولماذا لا يقال له حزن؟ قال لأنه نهي عنه. والإمام تقي الدين السبكي رحمه الله تعالى قال: لم نجد أحدا ممن يعتمد كلامه خالف إمام الحرمين في هذا الذي قاله. إذا نحن عندنا الآن الحرام هو قبيح بالاتفاق، الواجب والمندوب وحسن باتفاق، المباح وقع فيه خلاف، هل هو من قبيل الحسن أو من قبيل القبيح؟ الجمهور على أنه من قبيل الحسن لأنه مأذون فيه، وبعضهم قال ليس بحسن. والمكروه عرفنا رأي إمام الحرمين فيه، وأن الأصوليين لا يخالفونه في هذا التقسيم. وعبارة القاضي البيضاوي قال: ما نهي عنه شرعا فقبيح، ظاهر العبارة أنه يدخل المكروه في قسم القبيح. ظاهر عبارة الإمام البيضاوي أنه يدخل المكروه في قسم القبيح. قال: القبيح ما نهي عنه شرعا فقبيح، والمكروه منهي عنه. فيا هل ترى، هل مراد القاضي البيضاوي أن ما نهي عنه نهي تحريم هو القبيح، أم مراد ما نهي عنه نهيا مطلقا فيدخل فيه المكروه؟ ظاهر العبارة أنه يخالف كلام إمام الحرمين، فيقول ما نهي عنه شرعا فقبيح وإلا فحسن كالواجب والمندوب والمباح وفعل غير المكلف. إذن ولا توجد عنده واسطة، وألحق فعل غير المكلف بالمباح. قال: الحسن عندنا يشمل أربعة أمور، يشمل الواجب والمندوب والمباح ويشمل فعل غير المكلف. هذا ظاهر عبارة البيضاوي، والعبارة صريحة ما تحتاج إلى تأويل، ظاهرها هكذا. المسألة الأخيرة في موضوع الحسن، هل يطلق على الواجب والمندوب والمباح وفعل غير المكلف؟ لعمد المباح مسلمة، لكن فعل غير المكلف أن يسمى حسنا فيه بعد. فعل غير المكلف أن يسمى حسنا فيه بعد. فعل الصبي ما يقال عنه إنه حسن، فعل الساهي والنائم ما يقال عنه إنه حسن لأنه لا يصدر عن إرادة، وفعل الطفل الصغير لا يصدر عن عقل، وفعل البهيمة يصدر عن غريزة. فكيف يقال لفعل البهيمة إنه من قبيل الحسن؟ فرأي إمام الحرمين أن فعل البهيمة والطفل الصغير والساي غير المكلف أولى بالمنع من المباح. فإذا الآن عندنا كلام البيضاوي عنده حسن وقبيح، القبيح هو الحرام والمكروه، والحسن عنده المندوب والواجب والمباح وفعل غير المكلف. هذا تعريفنا نحن أهل السنة. الحسن عندنا ما حسنه الشرع، والقبيح ما قبحه الشرع. ومرة ثانية أرجع وأقول سوف لا نتكلم على هذه المسألة، سنتكلم عنها عند الكلام على أركان الحكم في الحاكم. المعتزلة قالوا القبيح، تعريف المعتزلة للحسن والقبيح، قالوا القبيح ما ليس للقادر عليه العادم بحاله أن يفعله عقلا وليس شرعا. قالوا القبيح ما ليس للقادر عليه العالم بحاله، خرج الذي لا يعلم بالحقيقة. قال القبيح ما ليس للقادر عليه العالم بحاله أن يفعله، وهذا هو القبيح عندنا عقلا، العقل يرشد إلى هذا، عالم بحاله وقادر عليه، والعقل يقول له لا تفعل لا تفعل، هذا القبيح. ما ليس للقادر عليه العالم بحاله أن يفعله عقلا، وما له أن يفعله قالوا هو الحسن عقلا، هو هو الحسن عقلا. هذا تعريف من تعاريفهم للحسن والقبيح. قولهم ما ليس للقادر عليه العالم بحاله أن يفعله يدخل فيه الحرام، وما له أن يفعله فحسن يشمل الأمور الأربعة: الواجب والمندوب والمكروه والمباح. قال وما له أن يفعله هو الحسن عقلا، والمكروه له أن يفعله، فالواجب والمندوب والمباح والمكروه من قسم الحسن عند المعتزلة. وبهذا خالفوا القاضي البيضاوي. طبعا خلاف ليس بينهم وبين البيضاوي قبل أن يخلق البيضاوي، هذا الخلاف موجود، لكن نتكلم نحن على ما في الكتاب. وخالفوا إمام الحرمين، وهذه مناهجهم. الاعتزال مدرسة متكاملة لها أربابها ولها أئمتها ولها علماؤها ولها كتبها ومصنفاتها ولها فلسفتها. قالوا القبيح فقط هو الحرام، وما له أن يفعله فهو حسن، ولولا قولهم عقلا لكان لكلامهم وجهة نظر. ما دام قد أذن لك بفعل المكروه ما نستطيع أن نسميه قبيحا. نعم. وربما قالوا، يعني لهم تعريف آخر للحسن والقبيح، قالوا الواقع على صفة يوجب الذم والمدح، الحسن والقبيح، الواقع على صفة يوجب الذم والمدح. انتبهوا للفرق ما بين التعريفين. التعريف الأول ما ليس للقادر أن يفعله، الحسن ما للقادر عليه أن يفعله. الآن لا، قالوا الواقع على صفة يوجب الذم هو القبيح، والواقع على صفة يوجب المدح هو الحسن، وبذلك أخرجوا المباح، لأن المباح لا يستلزم المدح لا عندنا ولا عندهم. قد يرد المدح على بعضه لكنه لا يستلزم المدح. فتعريفهم الثاني أخص من تعريفهم الأول. الأول الحسن عندهم يشمل الواجب والمندوب والمباح والمكروه، ولكن الثاني قالوا الواقع على صفة يوجب الذم والمدح، الذم والمدح ما يضر كلاهما سواء، الذم والمدح. فصار تعريفهم الثاني أخص من تعريفهم الأول. ولذلك قال البيضاوي فالحسن بتفسيرهم الأخير أخص، وبذلك أخرج المباح، لأن دخل في التعريف الأول وخرج في التعريف الثاني. التقسيم الثالث من تقسيمات الحكم، نحن ذكرنا في تعريف الحكم خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخيرا، وذكرت اعتراض المعتزلة عليه وقالوا إنك لم تدخل الحكم الوضعي، خرج عن حدك، تعريفك غير جامع، خرج عن هذا الحد، السبب والشرط والمانع والصحيح والفاسد. ورد عليهم البيضاوي في ذلك الوقت بأن الأسباب ليست أحكاما، غروب الشمس سبب لوجوب صلاة المغرب، هذا ليس حكما شرعيا وإنما دال على حكم شرعي، إذا غربت الشمس تعلق بالمكلف حكم. وهنا الآن لا يريد أن يقول إن السبب وما يتبعه من أقسام الحكم الوضعي من أقسام الحكم التكليفي، ولذلك قال قيل، أي من قبل المعترض كما ذكرنا أو من قبل غيره، الحكم إما سبب أو مسبب، الحكم إما سبب أو مسبب، تجعل الزنا سببا لإيجاب الجلد على الزاني. هذا التقسيم منسوب للأشاعرة، وهو مضطرد في كل حكم عرفت علته لله تعالى فيه حكمان، كل حكم عرفت علته. هناك أحكام لا تعرف عللها تسمى أحكاما تعبدية، سواء أكانت في الصلاة والصيام والحج أو كانت المعاملات. وكل حكم عرفت علته يسمى معللا. فالحكم الذي عرفت علته لله تعالى فيه حكمان، أحدهما الحكم بالسببية، والحكم الثاني الحكم بالمسببية. يعني الزنا سبب لإيجاب الحد، فالزنا سبب وإيجاب الحد مسبب، وكلاهما من الله تعالى. الله تعالى هو الذي جعل الزنا سببا لإقامة الحد، وجعل الحد مسببا عنه، جعل السرقة سببا للقطع، وجعل القطع مسببا عنها. الحكم بالسببية اختلف العلماء في جواز القياس عليه، هل يقاس على الأسباب أو لا يقاس على الأسباب؟ يعني هل يقال السرقة علة للقطع؟ فكذلك النشل، النشال، أو الذي يسرق القبور، النباش. وقالوا الزنا سبب للرجم أو الجلد، وكذلك اللواط، هل يقاس على الأسباب أو لا يقاس؟ خلاف بين العلماء، نتكلم عنه إن عشنا في مباحث القياس. وهل يقاس على المسببات؟ قد يقاس بالاتفاق، القياس يجري في الحدود والكفارات والرخص والمقدرات عند جماهير الأصوليين خلافا للحنفية، أما عندنا عند الجمهور متفق عليه. لما ذكر القاضي البيضاوي هذا قال الحكم إما سبب وإما مسبب، كجعل الزنا سببا لإيجاب الجلد على الزاني، هو قال قيل، يعني هو ما يوافق على هذا التقسيم، قال إيش مرادكم بأن بالسبب والمسبب؟ إيش مرادكم بالأسباب؟ مرادكم بها الإعلام؟ يعني أن الله تعالى قال يا عبادي حيثما رأيتم الشراب صار مسكرا فهذا الإسكار علامة على التحريم، حيثما رأيتم الإنسان قد سرق، السرقة بشروطها وضوابطها، فهذه السرقة علامة على القطع وما شابه هذا. فقالوا إن أريد بالسببية الإعلام فحق، وتسمية حكما بحث لفظي، هل هي حكم ولا دالة على الحكم؟ خلاف لفظي. من العلماء من قال الحكم وخطاب الله متعلق طالب الفعل اقتضاء أو تخيرا أو وضعا، وفسر وضع بالدلالة على حكم وما سماه حكما، قال خلاف لفظي. وإن أريد بها التأثير فباطل. استطرد الآن في القاضي البيضاوي في موضوع آخر غير الموضوع الأول، إن أريد بها أنها معرفات فلا خلاف بيننا وبينكم، خلاف لفظي. والعلة عند الأشاعرة أهل السنة والجماعة ليست مؤثرة في الأحكام، لا بذاتها ولا بخصائص وصفات قائمة بها ولا بجعل الله تعالى، وإنما إذا وجد السبب يوجد عقيبه المسبب بقدرة حادثة من الله تعالى يوجدها في السبب. فإذا لامست النار الأجسام لا تحرق النار بذاتها، يوجد الإحراق وعقيب الملامسة، فالإحراق يوجد عند الملامسة لا بالملامسة، الإحراق يوجد عند الملامسة لا بالملامسة، النار ليست مؤثرة بذاتها، الأسباب عندنا ليست مؤثرة بذاتها، وإنما بقدرة حادثة يوجدها الله تعالى في السبب فيؤدي إلى النتيجة. غير أهل السنة والجماعة الفلاسفة قالوا العلل مؤثرة في المعلولات، لا تحتاج لا لإله ولا لنبي، مؤثرة بذاتها، النار محرقة منذ أن خلق الله الكون، فإذا وجدت الملامسة من النار للإسلام أحرقتها، وهذا كفر. وهم فريقان، الطبائعيون وأصحاب العلل، نتيجة واحدة، يقولون، ما أريد أن أتكلم على التفصيل، يقولون الأسباب مؤثرة بذاتها، مثل إذا حرك الإنسان إصبعه يتحرك الخاتم به، لا علاقة الألوهية في هذا، ما عندهم ألوهية. وربما آمنوا بالله تعالى لكن قالوا كلاما كفرا، لأن من قال بهذا نفى أن نسب إلى الله العجز. والمعتزلة قالوا الأسباب مؤثرة في المسببات بخصائص ذاتية في الفعل، بخصائص ذاتية، يعني بناء على قواعدهم في التحصيل والتقبيح. يعني إذا رأى الإنسان الإسكار فإنه يعرف أن هذا قبيح، أن هذا قبيح فيجلب التحريم. إذا رأى السرقة يقول هي قبيحة فتجلب التحريم بقبحها الذاتي، بقبحها الذاتي. وإذا رأوا الإحسان إلى الفقير قالوا هذا حسن، الإحسان فيه قوة ذاتية مدعة فيه تؤدي إلى التحسين. وينسب الأصوليون للإمام الغزالي رحمه الله تعالى أنه يقول إن الأسباب مؤثرة في المسببات بجعل الله تعالى، لا بقوتها الذاتية كما يقول الفلاسفة، ولا بالقوة المودعة كما يقول المعتزلة، وإنما مؤثرة بجعل الله لا بذاتها. وكلام الإمام الغزالي هذا فيه حرج، لأنه في نهاية المطاف سيؤدي إلى أن الأسباب مؤثرة في المسببات، وبهذا يكون قد خالف جماهير علماء الأصول. طبعا لم يقل بقول الفلاسفة ولا بقول المعتزلة، وإنما يقول الأسباب مؤثرة في المسببات بجعل الله. ورد عليه القاضي البيضاوي قال وإن أريد التأثير، إذا أريد بالسببية التأثير فباطل. ليش؟ قال لأن الحادث لا يؤثر في القديم، لأن الحادث لا يؤثر في القديم. الزنا حادث، وحكم الله تعالى بوجوب الحد على الزاني أجلي قديم، فالحادث لا يؤثر بالقديم، الحادث لا يؤثر بالقديم. والشيء الثاني قالوا له إن هذا الكلام الذي ذكرته لو جعلنا الزنا علة فالصادر بعد الجعل، الصادر بعد الجعل، إما الحكم الشرعي إذن لم يعد للسبب أثر، لم يعد السبب أثر، وإلا فيلزمك قول المعتزلة، وإلا فيلزمك قول المعتزلة، لأنه في النهاية يؤول إلى التحسين والتقبيح، وهذا باطل عندنا نحن أهل السنة والجماعة. ولذلك قال لأن الحادث لا يؤثر في القديم، ولأنه مبني على أن بالفعل جهات توجب الحسن والقبح وهو باطل. هكذا نقل الأصوليون بعد الإمام الرازي عن الغزالي هذا النقل. ولكن هل يصح هذا النقل عن الإمام الغزالي؟ الإمام الرازي نقله وتابعه عليه أصحابه، هل يصح هذا النقل عن الغزالي؟ أنا تكلمت على هذه المسألة في كتاب المنقول، في مقدمة الكتاب ذكرت هذه المسألة المهمة جدا، لأن الإمام الغزالي من كبار أئمة أهل السنة، فهو من كبار الأشاعرة، ولم يعهد عن الإمام الغزالي في كل كتبه أن ذكر عبارة واحدة توافق المعتزلة، ويستبعد أن يكون الإمام الغزالي رحمه الله تعالى قد قال هذه العبارة. أولا، بعض الأصوليين يعزو هذه العبارة للإمام الغزالي في المنقول، وهذا الكلام ليس بصحيح أبدا. الإمام الغزالي رحمه الله لم يتعرض لذكر التأثير بالنسبة للعلة، وكل ما ذكره عن العلة هي أنها معرف. تعريف السبب عندنا الوصف الظاهر المنضبط المعرف للحكم، هذا وتعريفها تعريف السبب عند أهل السنة المعرف للحكم. فماذا يقول الغزالي؟ قال الغزالي في الورقة 135، طبعا أنا ذاكر الورقة لأنما كنت أحقق الكتاب وأشرحه، أذكر رقم الورقة موجود في الكتاب، رقم الورقة ما كان مطبوع طبعا. نعم، قال الغزالي استطراد في كلام ما، نعم لو قال قائل تبينا بقوله، أي صلى الله عليه وسلم، لا تبيع الطعام بالطعام، تبين ثبوت الحكم عند ثبوته وانتفاءه عند انتفائه، فيغلب على الظن كونه علة، يغلب على الظن أن الطعم هو العلة إيماء، فإنه انتهض أمارة له، يعني علامة، ولا معنى لعلل الفقه سواه. العلل الفقهية أمارات، وهذا الذي قلناه، نعم هذا الذي قاله السنة. وقال في ورقة 158 باء عند الكلام على النقض في قوادح العلة، قال وتمسك المانعون من التخصيص بثلاثة أمور: تخصيص العلل، هل هو نقض أو ليس بنقض، ما نستبق الحوادث، حينما نصل إلى القياس إن عشنا نتكلم عنه. أحدها أن قالوا الأدلة العقلية تضطرد، الأدلة العقلية تضطرد، فكذا الشرعية، وهذا فاسد، فإنها أي العلل العقلية توجب مدلولاتها لذواتها وأعيانها، وهذه أي العلل الشرعية أمارة لا يعد في تخصيصها قصور. إذن هو يقول العلل الشرعية، يميز بين العلل الشرعية والعلل العقلية، يقول العلل العقلية مؤثرة بذاته، وتبع بهذا شيخه وإمامه إمام الحرمين رحمهما الله تعالى. إمام الحرمين يقول بهذا ولا يوجد فيه إشكال، وهذا مذكور في كتب المنطق عند الكلام على الأقيسة، هل المقدمات منتجة بذاتها أو ليست منتجة بذاتها، ذكر العلماء كلام الإمام الحرمين وكلام تلميذه الإمام الغزالي فعلا، ولا إشكال فيه هذا في العقلية. وقال في ورقة 159 في الكلام مع المخصصة، قال وهذا فاسد، فإن استيعاب الأزمنة لا يشترط في العلل الشرعية، وهي لا تدل لذواتها، العلل الشرعية ما تؤثر، وإنما تدل لظننا أنها منصوبة، يعني نصبها الشارع أمارة على الأحكام الشرعية. إذن ما ولم أجد في كل كتاب المنقول أي عبارة للإمام الغزالي تدل على أن العلل مؤثرة بجعل الله تعالى. وكذلك نجد المصطفى، إمام الغزالي ألف المنقول في بداية حياته العلمية، ويقال إنه ألفه في حياة شيخه إمام الحرمين، ولذلك قال له الناس دفنت شيخك وهو حي، لأن شهرة الإمام الغزالي في الدنيا في عهد شيخه شهرة كبيرة عظيمة جدا. فلما اختصر كتابه البرهان في المنقول قالوا الناس لقد دفنت شيخك وهو حي، وأما المستصفى فألفه في نهاية حياته. إيش قال في المستصفى؟ قال في المستصفى الجزء الثاني 54 من الطبعة اللي طبعت المستصفى لوحده ليس مع كتاب آخر، قال اعلم أننا نعني بالعلل في الشرعيات مناط الحكم، أي ما أضاف الشرع الحكم إليه وناطه به ونصبه علامة عليه، ونصبه علامة عليه. وقال في الجزء الثاني صفحة 57 قلنا لا معنى لعلة الحكم إلا أنه علامة منصوبة على الحكم، ما في أي إشارة للتأثير. ويجوز أن ينصب الشرع السكر علامة لتحريم الخمر علامة، ويقول أي ويجوز أن ينصب الشرع السكر علامة لتحريم الخمر ويقول اتبعوا هذه العلامة واجتنبوا كل مسكر، ويجوز أن ينصبه علامة للتحليل أيضا، ويجوز أن يقول من ظن أنه علة للتحريم فقد حرمت عليه كل مسكر. إذن هو علامة وكلام صريح ما يحتاج لنظر، ما يحتاج لنظر أصلا. وقال في الجزء الثاني صفحة 72: أما أصل تعديل الحكم وإثبات عين العلة ووصفها فلا يمكن إلا بالأدلة السمعية، لأن العلة الشرعية علامة وأمارة لا توجب الحكم بذاتها، وإنما معنى كونها علة نصب الشارع إياها علامة، وذلك وضع من الشارع، حكم شرعي وضعي، ولا فرق بين وضع الحكم وبين وضع العلامة ونصبها أمارة على الحكم. فالشدة التي جعلت أمارة التحريم يجوز أن يجعلها الشرع أمارة الحل، يعني الشدة المطلبة في الخمر، فليس إيجابها لذاتها ما توجب، وهذا أوضح من كل النصوص السابقة. وذكر مثل هذه النصوص في كثير من المواضع غيرها، في الجزء الثاني صفحة 75، والجزء الثاني صفحة 93، والجزء الثاني صفحة 96، وهذا ما كتبته أنا وقتها بالاستقراء، باستقراء المنخول بالمصطفى، ويمكن يكون ذكرها في مواطن غير هذا. فكل هذا دليل واضح على أن الإمام الغزالي لم يقل بتأثير السبب في المسبب لا في كتابه المنخول ولا في كتابه المصطفى. أما في المنخول فقد اضطرد كلامه، لم يتعرض لغير الأمارة، ولكن ذكر في المصطفى في مكان آخر، جزء واحد صفحة 60: لأن الزنا لا يوجب الرجم بذاته وعينه بخلاف العلل الفقهية، وإنما صار موجبا بجعل الشرع إياه موجبا، بجعل الشرع إياه موجبا. وقال في شفاء الغليل ورقة 5 من المخطوط: والعلة موجبة، أما العقلية فبذواتها، وأما الشرعية فبجعل الشرع إياها موجبة على معنى إضافة الوجوب إليها كإضافة وجوب القطع إلى السرقة، وإن كنا نعلم أنه إنما يجب بإيجاب الله تعالى، ولكن ينبغي أن تفهم الإيجاب كما ورد به الشرع، وقد ورد أن السرقة توجب القطع والزنا يوجب الرجم. ولم يذكر سوى هذين النصين، ذكر نصا في المصطفى وذكر نصا في شفاء الغليل، وشفاء الغليل كتاب خاص بالعلة، شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل. الأماكن التي قال فيها إن العلة أمارة 10 أماكن في كتابه، 3 أماكن في المنخول و6 أماكن في المصطفى، وذكر في المصطفى عبارة واحدة تدل على ما قاله الإمام الرازي رحمه الله تعالى في النقل عن الغزالي، أو على ما قاله مختصر كلام الإمام الرازي، ولكن هذا متعارض مع النقول السابقة، ونحن لابد لنا أن نوفق بين النقول. الإمام الغزالي ليس من الأئمة الذين اضطربت فهومهم في كتابتهم، كثير من الناس حينما يكتب يكون علمه أكبر من عقله فيضطرب، يقول في مكان شيئا وفي مكان آخر ينقضه، ولكن الإمام الغزالي رحمه الله تعالى عقله أكبر من علمه بكثير في كل العلوم التي خاض فيها، في الفقه والأصول والفلسفة وتهذيب النفس والتربية وعلم الأخلاق وغير ذلك من العلوم الكثيرة، وألف ما يقارب أو ما يزيد عن 500 كتاب، ولا تناقض له في كتبه. والإمام الغزالي يعرف مذهب الأشاعرة أهل السنة والجماعة في أن العلل معرفات وليست مؤثرة. وبناء على ذلك ماذا نفعل؟ كان من الواجب على الإمام فخر الدين الرازي ألا يجعل كلام الغزالي مضطردا، وأن يقول اضطرب الحجة كما يعبر عنه دائما حجة الإسلام الغزالي، لكنه جعل قوله هذا مضطردا في كل مواطن العلة، وهذا ليس بسليم. الذين وفقوا بين كلام الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في قوله إنها مؤثرة بجعل الله مكان في المستصفى ومكان في شفاء الغليل، قالوا أراد بكلمة الإيجاب، يعني يجب، يعني أنها توجب، قال أراد بها شدة الارتباط، أراد بها شدة الارتباط. وأنا لو أعدت النظر في الكتاب أذكر العبارة الآتية الآن، ما كتبتها هنا، هذا الكتاب أنا كتبته وأنا في الكلية، طالب في الكلية. الإمام الغزالي رحمه الله تعالى حينما رد على الفلاسفة القائلين بالتأثير الذاتي قال حينما رأى الفلاسفة، أو دعني من الفلاسفة، لا علاقة لنا بالفلاسفة، حينما رأى الناس التلازم الشديد الذي لم ينفك على مدى العصور والدهور خلال تاريخ البشرية الطويل منذ أن خلق الله آدم إلى هذه الساعة إلى قيام الساعة، رأوا أن النار إذا لامست الأجسام تحرق، فسرى إلى أذهانهم أن النار فيها قوة توجب الإحراق. الفلاسفة قالوا بذاتها، والمعتزلة قالوا بقوة أودعها الله تعالى فيها، أو بخصائص وصفات أودعها الله تعالى فيها. يقول لشدة الترابط الدائم توهم الناس أن التأثير ذاتي، ولو كان التأثير ذاتيا لكان من المفترض أن إبراهيم حينما ألقي في النار أن يحترق، ولكنه ما احترق. فلو كانت النار مؤثرة بذاتها أو بقوة أودعها الله تعالى فيها لكان من المفترض أن تحرق في هذه الحالة، ولكنها ما أحرقت. فيقول الإمام الغزالي التلازم بين العلة والمعلول تلازم عادي، لكن لشدة الارتباط سرى الوهم إلى أذهانهم فجعلوه تلازما عقليا. وعلى هذا يفهم كلام الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في كتابه المستصفى وفي كتابه شفاء الغليل. فحينما يقول العلل موجبة، أي أنه يوجد ارتباط شديد جدا ما بين العلة والمعلول، ما بين السبب والمسبب، بحيث يخيل للناظر أن العلة مؤثرة في المعلول وأن السبب مؤثر في المسبب، وبهذا لا يكون الإمام الغزالي قد قال أي عبارة مخالفة لما قاله أئمة أهل السنة والجماعة. ويجب علينا أن نؤول كلام الإمام الغزالي بهذا التأويل، لأنه ذكر في 10 مواطن ما يخالف هذا، ولا يمكن أن يضطرب، لأنه ذكر متتابعة، صفحات متتابعة، إذا كنتم تابعتم معي الصفحات متقاربة. والإمام الغزالي ما هو من الناس اللي يغيب عنه ما كتب، ولذلك لا بد لنا من تأويل كلامه على هذا. فيكون رد الإمام فخر الدين، رد عليه الإمام فخر الدين الرازي في المحصول، والإمام البيضاوي اختصر رده، يكون رد الرازي ورد البيضاوي ورد من اختصر كلام الإمام الرازي وسار على منهجه، يكون ردا على من يقول بأن العلل موجبة بجعل الله تعالى، وليس ردا على الإمام الغزالي رحمه الله تعالى. فالإنصاف في أسوأ الاحتمالات أن يقال الإمام الغزالي ذكر في مواطن كثيرة متعددة أنها معرفة، وذكر في مكانين أنها موجبة، ولكن يجب أن يحمل كلامه على شدة التلازم ما بين السبب والمسبب وما بين العلة والمعلول. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.